لك نغمة الحرمان وعمال تشكي وتهاول، لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الأول. ماسك لك نغمة الحرمان وعمال تشكي وتهاول، لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الأول. وجعتك انت توجع مع الحب والإخلاص، سمعته كتير ومتعود، ملوش معنى الكلام ده خلاص، لا حينقص ولا يزود. كلام على الحب والإخلاص، سمعته كتير ومتعود، ملوش معنى الكلام ده خلاص، لا حينقص ولا يزود. وجعتك انت توجع نغمة الحرمان.